فهذا السكوت الطويل يبطل الأذان. جلس 10 دقائق بعد التكبيرات ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا فاصل طويل، فهو يبطل الأذان ولا يصح. الأمر الثاني أن يكون كلاما كثيرا مباحا، يعني بدأ يؤذن ثم رأى إنسان وتوقف عن الأذان وصار يتحدث معه عن ما رآه في طريقه أو ما اشتراه من السوق وأسعار السوق في هذا اليوم، فهذا يبطل الأذان لأنه كلام كثير ولو كان مباح. الأمر الثالث الكلام المحرم ولو كان يسيرا. مثال الكلام المحرم قال كالقذف أو السب أو الشتم، وهو يؤذن رأى إنسانا وصار يسبه ويشتمه ثم يأتي بجمل الأذان ويتوقف بين جملة وأخرى ويقذفه بكلمة أو يشتمه ونحو ذلك، فهذا يبطل الأذان ولو كان الكلام يسيرا والفاصل يسيرا. ولا يجزئ الأذان. قال وكره اليسير غيره، أي الكلام اليسير غير المحرم مكروه ولو كان قليلا، لأن الإنسان إذا بدأ في هذه العبادة فالمطلوب منه أن ينشغل بها ولا يصرف نفسه عن غيرها، وإذا انتهى من الأذان يذهب ويتحدث مع من أراد. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله، ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. هذا إشارة إلى الشرط السادس وهو اشتراط الوقت، فقال ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، فيشترط للأذان أن يكون بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، فهو شرع لأجل أن يعلم الناس أن الوقت الآن قد حان، ومن أراد أن يصلي يصلي، فهو إعلام للناس بأن وقت المغرب دخل أو وقت العشاء دخل أو وقت الفجر دخل أو نحو ذلك. ويسن الأذان في أول الوقت، أول الوقت يسن الأذان، إلا الفجر فإنه يصح قال بعد نصف الليل، والصحيح أنه قبيل الفجر لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. فالفجر يجوز قبل دخول وقته، يعني أذان الفجر يجوز قبل دخول وقت الفجر خاصة، لما جاء أن بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن قبل الوقت، وكان ابن أم مكتوم يؤذن لدخول الوقت، ولهذا فإذا كان الإنسان يؤذن قبل الوقت فإنه يسن أن يكون هناك شخص آخر يؤذن أذانا ثانيا بعد دخول الوقت، لأجل أن يعلم الناس أن هذا الصوت صوت يأتي قبل الفجر والصوت الثاني يكون لدخول الفجر، فيعلمون أن الفجر دخل أو لم يدخل من سماعهم لصوت المؤذنين. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، فإذا كان ليس من عادته أنه يؤذن مرتين فلا يؤذن قبل الفجر لئلا يغتر الناس بأذانه فيصلون صلاة الفجر قبل دخول وقتها. أما إذا كان عادته هذا الشيء فإن الناس يحتاطون ويعرفون. وإذا كان يريد أن يبدأ من الآن مثلا فيشعر الجيران بأنني سأبدأ ابتداء من يوم كذا الأذان مرتين، أو أذن قبل الفجر وآخر يؤذن لدخول الفجر. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. قال رفع الصوت بالأذان ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارفع صوتك بالنداء، وفاضل بين اثنين قال هو أندى منك صوتا، فمقصود الرفع الصوت بالأذان. إلا إذا كان الإنسان يؤذن لحاضر، كما لو كان جماعة مثلا في مكان وليس حولهم غيرهم، فلو لم يرفع صوته بالأذان فبقدر ما يسمعهم فإن هذا مؤذن للمقصود. وإن كان الأفضل للإنسان إذا أذن أن يرفع صوته في كل حال ولو لم يؤذن إلا لنفسه أو من معه، لأجل أن يشهد له من حوله وما حوله من الملائكة والجبال والأشجار. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. يقول كما سيأتينا بيان إن شاء الله أن المغرب يسن تعجيلها، فإذا أذن المؤذن فإنه يسن في حقه أن يجلس جلسة خفيفة قبل الإقامة لأجل أن يتمكن من سمع الأذان من الإتيان، لأنك ناديت الناس وقلت حي على الصلاة حي على الفلاح، فهم سمعوا الأذان وسيأتون، فتنتظرهم قليلا بمقدار ركعتين خفيفتين ونحو ذلك. وكذلك صلاة يسن تعجيلها فيسن للمؤذن أن يؤخر الإقامة لأجل أن يتمكن السامعون من التهيؤ إلى الصلاة والاتجاه إليها. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. يقول إذا أن الإنسان جمع بين صلاتين، كما لو جمع بين الظهر والعصر أو جمع بين المغرب والعشاء لسفر أو مرض أو مطر أو نحو ذلك، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، فأذان الأذان يكفي للصلاتين المجموعتين لأن وقتهما صار وقتا واحدا سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ويقيم لكل صلاة، فكل صلاة يقيم لها. حتى لو كان الإنسان مثلا يريد أن يصلي فرضا واحدا فإنه يؤذن ثم يقيم، وهذا الأذان في المكان الذي ليس فيه مؤذنون، يعني لو أن إنسان في بلد أو في طريق مسافر وأراد أن يصلي في مكان لم يؤذن فيه فإنه يؤذن ثم يقيم، أما إذا كان في بلد فيه مؤذنون فإنه يكتفى بأذانهم لا يؤذن الإنسان وإنما يقيم ويصلي فقط. أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم قام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدا أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته تلبيا تلبيسا تلبيسا أسر وإلا جهر. نعم. يقول أو أن إنسان كان عليه فوائد صلوات فوائد وأراد أن يقضيها. إنسان مثلا نام ولم يستيقظ، فلما نام مثلا قبل الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العشاء، فعليه 4 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها فاتت. فإذا استيقظ فإنه يؤذن ثم يقيم لكل صلاة من هذه الصلوات. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيس، يعني لو أن الإنسان استيقظ لهذه الصلاة في وقت ليس وقت أذان، فإنه لا يرفع صوته بالأذان لئلا يلبس على الناس. مثلا إنسان انتبه أنه نسي أو فاتته صلاة أو نام عنها وتنبه لها في الضحى، فإنه لا يرفع صوته بالأذان لأن هذا ليس وقت أذان، فيلبس على الناس ويظنون أن شيئا حدث فيؤذن سرا بقدر ما يسمع نفسه. فلو ترك الأذان لها فلا بأس لأن الأذان له هو، ومقصود منه الإعلام وإعلامه هو، فلو تركه تصح صلاته لأن الأذان في الأصل حصلت فرضيته وأداؤها بغيره. ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حين حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيها المصلي والمتخلي. يقول يسن للإنسان الذي يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا كان الإنسان يسمع المؤذن فالسنة في حقه أن يقول مثل ما يقول، لقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولو أن السامع امرأة فإنه يسن في حقها أن تقول مثل ما يقول المؤذن، أو سمعه ثانيا أو ثالثا بعد أن انتهى هذا المؤذن سمع مؤذن ثاني فيتابع المؤذن الثاني، بعد أن انتهى الثاني سمع مؤذن ثالث فيتابع المؤذن الثالث، ولكل وفي كل ثوابه وأجره. قال يتابعه سرا يعني لا يجهر بهذا وإنما يكون بقدر ما يسمع نفسه. ولو كان يطوف بالبيت أو كان يقرأ فإنه يتوقف عن القراءة ويتابع المؤذن، لأن هذا ذكر يفوت بفوات محله. قال ويقضيه المصلي والمتخلي، يعني الإنسان الذي يصلي بعد أن ينتهي، مثلا إنسان يؤدي تحية المسجد فأذن وهو يؤديها، فإنه بعد أن ينتهي من صلاته يقضي المتابعة، يعني يقول مثل ما كان المؤذن يقول بالترتيب الذي أذن به. وكذلك المتخلي يعني الذي يقضي حاجته في الخلاء، فإنه لا يجوز له أن يذكر الله وهو في هذا المكان، فإذا خرج من دورة المياه فإنه يقضي الأذان. وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم. ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. نعم. يقول إلا في الجمل التالية، فإنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا يقول مثله، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأشار هنا إلى مسألة أخرى، قال إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت، والصحيح أنه يقول مثله، يقول الصلاة خير من النوم لا أن يقول صدقت وبررت، لأن الحديث جاء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه جاء قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فما عداها يبقى على الأصل، وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وكذلك المسألة الثالثة، إذا قال قد قامت الصلاة فإنه يقول أيضا مثله قد قامت الصلاة، لا أن يقول أقامها الله وأدامها. هذا هو التمشي مع النص، فإنه لم يرد فيه دليل يعتمد عليه. نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة، أي أن المؤذن والمقيم أيضا يسن في حقهما ويستحب في حقهما أن يقول أيضا بعد أذانهما مثل أذانهما، ليجمعوا بين الأذان والإجابة فيدركوا الفضيلتين. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه. يقول إن بعد فراغ الإمام المؤذن من الأذان يسن للإنسان أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فيسن للإنسان بعد انتهاء المؤذن وبعد انتهائه من متابعته أن يقول بهذا الدعاء، واللهم معناها يا الله، ورب هذه الدعوة التامة أي دعوة الأذان، ومعنى التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها الكاملة بأركانها وشروطها وواجباتها. آت محمدا الوسيلة، والوسيلة هي منزلة رفيعة في الجنة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وهي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وهو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، أي السابقون للنبي صلى الله عليه وسلم والمتأخرون من أتباعه والذين أتوا بعده. و هذا الدعاء فيه فضيلة عظيمة، لأن الإنسان بدعائه لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يكون ممن يرجى له أن يحظى بهذه الشفاعة من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع، يعني أن الإنسان الموجود في المسجد فإنه يحرم عليه أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا إذا كان لأمر طارئ أو بنية الرجوع، يعني ذهب ليتوضأ ويرجع أو ليعمل عملا معينا ويعود ليصلي في المسجد التي نودي لها. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.